في غنى ابتعد عنها أسلم لدينك، رفع الله قدرك يا طارق. هل يفهم من حديث الشم في ثلاثة؟ عفوا، حكم صناديق الزمالة لا تشترك فيها، لا تشترك في صناديق الزمالة، لأنها تودع أموالها في البنوك فمن ثم تتلوث بالربا فضلا عن الغرض. تنتهي العدة 4 أشهر و10 أيام بالهجري قبل الميلادي، 5 أيام. لماذا تحسب بالهجري أم بلادي؟ يا يونس، كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت إنما المعني بها المواقيت الهجرية. قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 29 هذا الغالب. هل مكة كلها حرم؟ نعم، مكة كلها حرم عند جماهير العلماء. على ذلك إذا صليت في أي مكان في مكة فأنت مأجور 100,000 صلاة. هل نخرج من مال اليتيم زكاة المال وزكاة الفطر؟ نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين زكاة المال قال: تؤخذ من غنيهم، ترد عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم بعمومه. وأيضا قالت عائشة: تثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. وأما عن زكاة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرج الله كربنا وكربك يا أبا شريف، يا أبا شريف. هل ذهب الزوجة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية وفقك الله وشفاك الله. ما حكم الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى؟ ما حكم الزوجة التي ترفضت الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى مع العلم أنه تم إرجاعها بعد شهر؟ هل كانت طلقت عند المأذون طلاقا بائنا أم كانت تطليقة رجعية؟ وضح السؤال. فإذا كانت طلقت تطليقة بائنة عند المأذون ليس لك أن تجبرها، لما تريد رجوع إليها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما إن كانت تطليقة رجعية فلا حق لها في الرفض، وبمجرد قولك لها قد رجعتك تحسب المراجعة. من صلة الرحم المكلفة المرأة بوصلهم، رحمها عموما، أقاربها عموما، حيث لا تحدث فتنة والله أعلم. هل الرشح من الأنف يفسد الوضوء؟ لا يفسده، ولا دليل على إفساده. ربنا عادل ونشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو، لكن لماذا أحزن قلب النبي وقال: لا تدعو لعمك بالهداية؟ الله يا هبة لا يسأل عما يفعل، وأنا وأنت نسأل يا هبة. ربك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربك عليم. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وبنك فيصل ما حكمها شأنها شأن سائر البنوك، الفائدة الثابتة هذا حرام وربا. أمنع من الإمامة في مسجدنا رغم أني مجاز وقراءتي جيدة، أنظر لماذا يمنعونك؟ لعلهم يمنعونك لخلقك الذي لا يرتضى عندهم. هل يجوز قراءة الفاتحة والسورة خلف الإمام في صلاة الظهر؟ صلاة الظهر يجوز. سؤال: لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث، هل الحجامة تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام عند الجمهور. وقد سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل ضعف. وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتزم وهو محرم، وفي رواية وهو صائم، ورواية وهو صائم سندها صحيح والأخرى كذلك. وإن كان هناك من العلماء من يرجح رواية على أخرى، ومن العلماء من يجمع بين الروايتين لصحة الإسنادين. هذا وحديث أثر الحاجم والمعجوم من العلماء من قال إنه منسوخ، من العلماء قال إنه مؤول، بمعنى أوشك الحاجم أن يفطر، لأنه كان يمص الدم من المحجم قد يدخل الدم في جوفه، وأوشك المعجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه بسبب الحجامة. صلاة 4 ركعات بعد الظهر ما حكم أو قبل الظهر ما حكم بعد الظهر ما حكمها؟ تلك من السنة على ما وردت في بعض الأحاديث وبصدد التحذير النهائي قريبا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في الهند وفي الصين وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين، وفي غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. نسأل الله أن يكشف الكرب وأن يزيل الهم، اللهم آمين. قال لها: أنت طالق عند المأذون تقع رجعية أم بئنا؟ أنت طالق عند المأذون هي مكتوبة، مكتوبة في قسيمة الطلاق، لكن في الغالب أنها عند المأذون تكون بئنا، في الغالب تكون بئنة. تنظر إلى قسيمة الزواج. حكم من حلف على المصحف زورا، حكم من حلف كذاب ومرتكب كبيرة، ولا يكفي أن يقول أستغفر الله، إنما لابد من التوابع التي تبعت هذا. حكم تقبيل زوج الأم بابنتها بنت كبيرة حيث لا توجد فتنة جاز، وجد فتنة لم يجز. وبعض العلماء يفصلون بين الأب وزوج الأم في المحرمية، وإن كان هذا محرم على التأبيد وهذا محرم على التأبيد، لكن يقولون الخطر الوارد من زوج الأم أكبر من الخطر الوارد مع الأب. كذا يقولون، طبعا ليس هناك دليل مفارق، لكنهم يقولون هذا ملاحظ. الشيخ عباس عبد الخالق حفظه الله تعالى وسلمه من كل مكروه وسوء، وأشكرك على تفضلك بالزيارة أنت وأصحابك. أبلغ الشيخ منصور السلام وسائر إخوانك وفقك الله. هل إذا بلغت البنت وهي ابنة 11 سنة تلزم بالحجاب؟ نعم، العبرة بالبلوغ. صلاة الوتر بعد الساعة 12 ليلا تجوز إلى مطلع الفجر. ما معنى السلف؟ سلف الذين سلفوا ومضوا، ولكن في الغالب الناس يطلقونها الآن، الذين يسمون أنفسهم سلفيون يقولون نحن نتبع السلف الصالح، إن السلف منه طالح ومنه صالح. هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعوهم بإحسان. القرون ليست بطاعون. حكم الكلام عند تشييع الجنائز يقرأ: كانوا يستحبون الصمت عند 3، من الصمت عند الجنائز. قول النساء بسائر أعمالهن للرجل أحبك في الله، حيث وجدت الفتنة تضمن، حيث لم توجد فتنة تجوز. مع حكم جمعية بين المعلمين، لا بأس بالجمعيات، هذا يدفع كل واحد يدفع مثلا 100 جنيه في الشهر ويقبضها أحدهم، وبعد ذلك يتوالى كل شهر يقبضها الآخر، لا بأس بذلك. هل تجوز الصلاة مع المأموم؟ تجوز لا مانع. حكم ذبيحة رجب سنة أم بدعة؟ الأمر في ذلك واسع. وحديث العتيرة العلماء فيها بين النسخ وعدمه، لكن لم يضطرب فعلها بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كثيرا، والله أعلم. والله أعلم. فالأولى عدمها إلا إذا كنت ستذبح وتوزع على الناس صدقات، لا نستطيع أن نمنعك، لكن ليست واجب. حكم سلام اليد لأخت الزوجة لا يجوز يا أشرف، وفقنا الله إياك يا خليفة. هل مسلم بكورونا شهيد؟ ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المطلوب شهيد كما لا يخفى عليك. كلمة يا حبيبي يا رب لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما كان أحد يقول يا حبيبي يا الله، يا حبيبي يا رب، ما استعملوها، هم الأسوة.